السلام عليكم. بعطيكم قصة سريعة حصلت في دمشق. شاب اسمه سعيد، هذا سعيد تعرف على فتاة اسمها نوال، تقدم لها ووافقوا أهل نوال وتزوجوا. المهم نسقوا موضوع شهر العسل، فقال أباخذها واروح فيها للاذقية. هناك في مصيف، وتعرفون اللاذقية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وفيها أماكن بحرية جميلة جدا، وفيها مثل الشاليهات يستأجرونها على البحر، وفي فنادق ومنتجعات وغيرها. فعلا سكنوا في أحد الشاليهات، وأثناء ما كانوا يستمتعون في الأجواء وطلعاتهم وجياتهم، نوال طلبت من سعيد أنهم يطلعون في رحلة على أحد الزوارق أو القوارب الصغيرة هذه. قال لها ما في مشكلة. فعلا راح إلى شخص يأجر هالقوارب، وطلب منه أن يستأجر القارب لمدة 3 أيام، ودفع الفلوس وأخذ القارب، وتم يعني وضع القارب قريب من الشاليه اللي هم مقيمين فيه. اليوم الثاني جهزوا عدتهم وأخذوا الأكل والشرب وكذا، وركبوا في القارب وصاروا يتمشون يعني قريب من الشاطئ، مو بعيد. المهم أثناء وجودهم في وسط البحر وتجيهم موجة، صار القارب يتلاطم يمين ويسار وشوي ويقلب فيهم القارب. طاح سعيد وطاحت نوال، وسعيد صار يصرخ يطلب النجدة من الناس القريبة من حواليه، يعني بعيدة شوي لكن يشوفون المنظر القارب وهو يعني لحظة انقلابه، وهذول يصارخون. المهم هبوا العالم لنجدة سعيد ونوال. لما وصلوا لقوا سعيد متمسك في أطراف القارب، أما نوال اختفت. يدورون، بلغوا خفر السواحل وحضروا رجال الأمن بعد 2 أو 3 ساعات، ويعثرون على جثة نوال بعد ما غرقت يعني، وطافح الجثة. رفعوها للطب الشرعي وتم إسعاف سعيد لأقرب مستشفى. سعيد منهار ويبكي، بشهر العسل تموت زوجته، ولا وهم من أهل دمشق، يعني شي يقول الحين حق أهلها، شلون يوضح لهم اللي صار يعني. المهم طلع التقرير وفاة يعني بسبة الغرق، وتم تسليم الجثة، وأخذ جثة زوجته نوال من اللاذقية ورجع فيها إلى دمشق. وهناك انصدموا الأسرة بالكامل، أسرة سعيد وأسرة نوال بوفاتها. الكل حزن وتضايق، هذا المعاريس، وسعيد يعني قطع عمره على الحزن، يعني حيقول شالحظ هذا، يعني البنت أنا كنت أتمناها أني أتزوجها من زمان، وتعبت ويا الله وافقوا، وتعرفون يعني انهارت أحلامه فجأة. والأسرتين حزينة، لكن طلعت أم نوال وصارت تبكي وتلطم وتتهم سعيد بقتل نوال. قالوا لها يا أم نوال، البنت إحنا ما تتغرق، وهذا تقرير الطب الشرعي، وكان في ناس شهود، وكان في تحقيق في الموضوع، يعني ليش؟ قالت لا أنا متأكدة أن بنتي تم قتلها، ما ماتت غرق. أصلاً اللي ما يعرفه سعيد ان بنته وهي صغيره متعلمه على السباحه، كانت تروح دائما للمصايف مع خالتها وبناتها وكذا، وكانت متدربه، مستحيل أنها تغرق مثل ما ذكروا في تفاصيل الحادثة، أن خلال ساعة أو أقل لحد ما وصلوا لهم الناس النجدة يعني والناس المتواجدين أنها اختفت في البحر. مستحيل أصلا هي تعرف تسبح أكثر من سعيد نفسه. اسألوا عن سعيد، فعلا سعيد يوم سألوا أنه ما هو متدرب بشكل يعني جيد على موضوع السباحة، عادي، لكن البنت هذه متدربة، كانت تروح نوادي وحوض سباحة ومصايف وكذا مع أهلها طبعا، فكانت مستبعدة أنها غرقت بس بهالسرعة هذه. ليش؟ حتى الشهود ذكروا أن أول ما وصلوا ما لقوا إلا سعيد هو اللي متشبث في القارب، أما نوال اختفت ما ظهرت إلا بعد ساعتين، وهذا هو اللي شكك والدة نوال في الواقع. لكن قالوا لها ما يخالف، يمكن الحزن أثر عليك وممكن يعني كلامك هذا يعني ما يستند على أي دليل، والولد مسكين ترى بروحه يعني مش متحمل الواقع اللي صارت معاه، تزيدين أهم أهم. المهم راحت الأيام، جت الأيام، وهذه أم نوال ما هي راضية تسكت وما وقفت من البكي والحزن وراحت بنفسها باعت ذهبها وأخذتهم إلى أحد المحامين ودفعت له مبلغ كبير، قالت لأبيك تتولى فتح ملف وفاة بنتي وأنا أتهم اللي هو زوجها. قال اشرحي لي شو الموضوع. قالت في شهر العسل طالعين مصيف في اللاذقية في الساحل اللي قريب من اللاذقية، يبعد عن اللاذقية يعني بعد كم كيلو يعني، وهناك غرقت فيهم الزورق أو القارب وغرقت بنتي وسعيد نجا، وأنا شاك أن بنتي هذه وفاتها ما كانت بالطريقة هذه. قال لها ماشي أنا ما عندي مانع، نطلب إعادة تشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي أنه يعاد تشريح الجثة، وبما أن الجثة إلى الآن موجودة في ثلاجة المستشفى وما تم دفنها لأن كانت والدتها رافضة موضوع الدفن ومشتبهة، وقالوا ما يخالف خل تهدى الأمور وعطوها كم يوم، لكنها مصرة، راح طلب من الطب الشرعي أن يتم أخذ الجثة من جديد وتشكيل لجنة ثلاثية عن طريق أمر النائب العام. النائب العام طلب سبب، لأن مو كل واحد يدعي أو يتهم يتم الاستماع للكلام إلا إذا كان في دليل. هني انكشفت قصة روتها والدة نوال، قالت أصلا سعيد ونوال مخطوبين أو مكتوب كتابهم لمدة سنة، لكن قبل هالسنة هذه كان سعيد على علاقة في نوال، ويوم الأيام استدرجها واعتدى عليها، وما كان يدري أن نوال عمرها 17 سنة يعني قاصر، لذلك تم إلقاء القبض عليه واتهامه باستدراج قاصر، وهذا الأمر ما ينحل مجرد الزواج، لا لا لا، قاصر غير، موضوعها ثاني، حتى لو كان برضاها تبقى أنها قاصر ما تملك أمرها يعني، فكان يواجه السجن. لكن بعد تدخل الكثير من طرف أسرة سعيد وأسرة نوال للصلح، اتفقنا على أنه يكتب كتاب عليها وأنه يتزوجها، لكن بشرط أنه يضمن مستقبلها. شلون؟ لأنه ممكن يتزوج عشان يفلت من العقاب بعدين يطلقها، لكن اشترطنا أنه يضمن مستقبلها بأن تقوم أسرة سعيد بتسجيل البيت اللي يعيشون فيه باسم نوال، وفعلا خلال يومين تم تسجيل هذا العقار باسم نوال وتم الكتب الكتاب والتنازل عن سعيد، واستمرت علاقة اللي هي كتب كتابهم لمدة سنة إلى أن عملوا حفل الزفاف وسافر معاها إلى اللاذقية، وأنا شاكة بأنه خطط لمقتلها علشان يتخلص من البنت اللي تزوجها عن طريق يعني مراكز الشرطة وغيرها، وأنه علشان يسترجع ملك أو بيت أهله اللي تم تسجيله باسم نوال. هذا الدافع جعل من النائب العام أنه يصدر أمر بتشكيل لجنة ثلاثية، رغم أنه ما في دليل واضح، لكن هذا ممكن سبب لإعادة التحقيق. سووا لجنة ثلاثية وجابوا جثة نوال وتم تشريحها، وكان التقرير صادم، وجدوا في حويصلات الرئتين آثار أو بقايا من آثار صابون، يعني بنسبة قليلة، وما وجدوا كذلك آثار لمياه البحر في حويصلات الرئتين، وهذا دليل على أن البنت لما كانت غرقانة في وسط البحر كانت ميتة، والوفاة هذا يسبب التيبس أو يسمونه خاصية الموت التيبس السريع، بحيث أن لا يمكن لأي قطرة بعد الوفاة أن تدخل إلى حويصلات الرئة، يعني كانت متوفية قبل لا يتم رميها داخل البحر. وجود كذلك آثار من بقايا الصابون، إذن البنت كانت غرقانة في مكان آخر. صحيح أن سبب الوفاة هو الغرق، لكن ما هو في ماء البحر الماء المالح، لا، في مياه كانت تحتوي على صابون. وين يعني؟ مثلا أكيد في حمام البيت أو في حوض سباحة يكون داخل الشقة أو الشاليه. ألقوا القبض على سعيد، ووجهوا له تهمة القتل، وأنه هو أغرق نوال داخل الشاليه قبل لا يأخذها للبحر. فعلا اعترف سعيد بأن لما وصلوا للشاليه واستأجروا القارب جته الفكرة بالليل، قال احنا طالعين بكرة للبحر، وعلشان اضمن اني اغرقها يعني، لكن نوال تعرف تسبح افضل مني انا، فشلون اغرقها في البحر وانا انجو؟ مستحيل، يمكن هي اللي تغرقني اذا نزلنا في البحر. فايش سوى بالليل؟ راح جاب البانيو هذا اللي عندهم في الشاليه، وعباه ماي ساخن وسوى جو رومانسي وكذا، وقال حق نوال انا بتسبح. قالت لا لا، اول شيء خلني انا اتسبح وبعدين انت تسبح. قال يلا روحي. المهم راحت هي تتسبح، واثناء ما كانت موجوده في البانيو وكانت ماخذه لحظه استرخاء ومبسوطه وحاط اغاني وشموع وورود حوالين البانيو، او يمسكها من شعرها ويضغطها الى اسفل الحوض أو أسفل البانيو، وصار يطلعها وينزلها في الحوض إلى أن بنت بدت تشرب من هالماء، تشرب إلى أن دخل الماء في الرئتين وتسبب باختناقها وتوفت. أخذها في منتصف الليل لأن القارب كان قريب من الشاليه، أخذ الجثة ورماها داخل القارب وغطاها. اليوم الثاني الصبح أخذها وطلع فيها إلى قريب من الشاطئ، وسوى التمثيلية أن الغرب يعني غرق فيهم ورمى الجثة، وصار يطلب الاستغاثة. لما جو فعلا هم ما عثروا على نوال لأنها غاصت في الماء، لكن لأنها جثة وبعد ساعة ساعة وشوي اطفحت على سطح البحر، وانقلوها إلى الطب الشرعي واعترف بالقصة بالكامل. طبعا سعيد تم الحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، وهذه ذكرتني قصة بصراحة يعني غريبة جدا، نشروها من فترة في أحد السفن في ميناء جنوب ميناء لامبونج أعتقد في إندونيسيا. هذا السفينة فيها كثير من الناس السياح، وفيها يعني سفينة كبيرة سياحية وناس مبسوطة وأغاني، وكانت في فتاة. الفتاة هذه واقفة على طرف السفينة في المقدمة ومبسوطة بالهواء العليل اللي قاعد يتطاير، يعني يطير شعرها والطيور فوقها وصوت البحر، مبسوطة البنت. ويجي زوجها وياخذ منها الشنطة اللي كانت حطتها على كتفها، نزل الشنطة على الأرض ورفعها بيدين الثنتين، تعرفون الحركة هذه الرومانسية لما واحد يشيل زوجته، وصار يعني يلف فيها دوران، يلف فيها وهي تضحك منزل راسها وتضحك وهو يلف فيها وفجأة أو يرميها من فوق السفينة وسط ذهول السياح كلهم. يعني كانوا أول شيء السياح تعرفون إذا شافوا منظر رومانسي يضحكون ومبسوطين، الله واو صراحة، شوي وحذفها من فوق ولا البنت صارت تعوم للأسماك. ألقوا القبض عليه، قال أنا من زمان كنت أدور اللحظة اللي أتخلص فيها من زوجتي. فأقول لكم قصص إن واحد يتخلص من زوجته كثيرة مرت، وسبق أني ذكرت قصة صارت في الكويت اللي تخلص من صديقته اللي ربط رجولها بحبل وحط ثقل ورماها في وسط البحر في الكويت، واعثروا عليها بعد فترة طويلة من البحث، حتى أن كرافات أحد سفن اللي تكرف السمك هي اللي انتشلتها يعني بالصدفة وانكشفت الواقع. أنا سبق أني ذكرتها، والله ما أذكر أي قصة، اللي تذكرها يكتب لنا رقم قصة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.